جمعيتي كل خميس من نص نهار النص نهار ونص. أهلا ومرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من برنامج جمعيتي، البرنامج اللي تعودتوا به كل نهار خميس من نص نهار النص نهار ونص. كالعادة كما عودناكم أسبوعين يكون حاضر معنا ضيف وجمعية من الجمعيات الناشطة في ولاية قبلي. أكيد نحن في كل مرة نحاول نغوصوا في كل مناطق ولاية قبلي، من أقصى نقطة في رجيم معتوق إلى كل المناطق في ولاية قبلي باش نتعرف على الجمعيات على الأنشطة متاحة. هذاك علاش اليوم حاضر معنا سي محمد الرحامي، رئيس جمعية البيوت المحمية بليماكس. أكيد بعد شوية باش ناخذوا معه فكرة على الجمعية، على الأنشطة، على برشا حاجات، برشا مواضيع تهم جمعية البيوت المحمية بيلي ماجس. لكن قبل كل شيء خلينا نرحبوا بي. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة مزور فتي. سي محمد، أكيد النشاط الفلاحي أهمية كبيرة، خاصة إذا كان يعني نحطوه في إطار قانوني وأن نهتم به وأن نحطوه في جمعية. كانت تعطينا فكرة في البداية على جمعية البيوت المحمية بيلي ماجس، وقتاش تأسست الجمعية؟ هي جمعية البيوت المحمية بيلي ماجس هي من أول جمعيات تأسست ولاية قبلي. تأسست عام 1997. الجمعية دول متاعها يعني تنموي، أساسا يعني خاصة بالبيوت المحمية، والقطاع هذا قطاع البيوت المحمية في ولاية قبلي يعني بالنسبة لي ماجس من أول المشاريع اللي وقع أحداثها في عام 1978. مع الضوء هذاك يعني تتأسست الجمعية دي باش تكون أداة يعني نواة وأداة تنمية وأداة يعني حتى حالة بالنسبة للفلاحين، وكان نقطة اتصال بينها ومن بين الإدارة. لا لشيء، لأن نعرف حنا تو في ولاية قبلي يعني تو نحثوا بير سخون ونعطوا في مشاريع للواحات ومشاريع بيوت مكيفة، تقع هك تخليط الأوراق وتقع إشكاليات ما بين الواحة والبيوت مكيفة. رأت الإدارة من واجبها أن تعمل جمعية خاصة بالبيوت مكيفة وجمعية خاصة بالواحة، وإحنا ننسوا في نطار جمعية البيوت المحمية. أكيد بالنسبة للنشاط الفلاحي، خاصة أن ولاية قبلي تعتمد بالأساس في النشاط الفلاحي على قطاع التمور، أكيد وجود البيوت المحمية باش يساهم بشكل كبير في تنمية القطاع الفلاحي في قبلي. هو قطاع الجحرية في قبلي هو يعني نجم نخذوهم يعني كنوات يعني نوات اقتصادية اجتماعية. علاش كيش نقوله؟ لأن هي ولاية قبلي نعرفه، ناس كلنا نعرفه التمور، بعد تولي تربية الماشية. من تربية الماشية يعني وقع أحداث يعني المشاريع هذه متاعة البيوت المحمية. وهذا يروا موش خاص إلا بالفلاحة، بينما هي سياسة متاع الدولة لتكريس يعني الفلاحة في ولاية قبلي. ما نقوش حكر على التمور ولا تربية الماشية، حبينا نطور القطاع شوي باش يعني الفلاح تكون عنده فكرة وتكون مواكب العصر، وهذه كما نقوله يعني الفصل الخامس. يعني النجم نقوله كما نقول البطيخ ولا الدلاع ولا الفقوس في وقت مش وقته يعتبر فصل خامس. هذاك علاش يعني ونجحنا فيه كجمعية وإلا كولاية، وهذا يعني بالعكس دي يرفع من الشأن يعني اللي يكون على مستوى ولاية قبلي. كيف نقول وراء ولاية قبلي راه هي الرائدة في القطاع هذا تو حاليا يعني نجمه تو في الوقت هذا، خاصة اليوم نعطيك كما اليوم بالضبط يعني تقع الكمية كبيرة ياسر من مادة الخيار يعني أسبوعيا، خاصة نحكي على الماكس ما نحكيش على ولاية قبلي الكل. تو نجم نقول لك في كل يعني في جمعة أكثر من 50 طرناطة تمشي للسوق المركزي يعني تمشي للعاصمة، تمشي للعاصمة يعني تمشي حتى شوي لولاية الساحل. لكن عما هذا الكل الإنتاج يعني موجود، وهذا كذا شيء يشرف الولاية ويشرف الدولة ويشرف الفلاحة، لأنها كيف تحط الدولة مبلغ ما من من من المال لك المشاريع هذيك تلقى المردودين تاعتها، وهذا يراه شيء يفرح. أول شيء كما قلت لك يفرح الفلاح ويفرح الإدارة، وهذا اللي خلانا ماذا بينا نسعوا تكون المشاريع أكبر من القيمة اللي موجودة في ليماكس. لا لشيء، لأن الاعتماد الوحيد هو قطاع جحرة. انت تو كنت تحكي لنا اللي قديش من طرناطات اكثر من 50 طرناطه اكثر من 50 طرناطه خرجت من البيوت مادة الخيار بركة. من ماده الخيار خرجت للسوق المركزي في العاصمه. يا هل ترى الفلاحين في ولايه قبلي والا حتى البائع الخضار اللي في ولايه قبلي قاعد يتم تزويدهم البيوت المحميه في ليماكس والا يعني هما بيدهم يلتجئوا لمناطق اخرى باش يجيبوا الخضار نتاعهم؟ والله بارك الله فيك بس انا ديما حتى نكون مع السيد الوالي لان اذا كان انت توصل تزل تخرج من ولايه قبلي وتلقى فلاحين وتلقى يعني خضاره اللي هما مع المواطنين ما فماش الاكتفاء الذاتي في الحاجه هذه يعني تولي اشكاليه كبيره. لا لا لا بالنسبه لولايه قبلي هم هو الاختيار نتاع السوق نتاع نتاع نتاع ولايه قبلي. اما انا نحكي كيف ديما ما حتى اقتراح تاعت مع السيد الوالي ولا مندوب الفلاحه ولا مع السيد معتمد قبلي الشماليه نقول ماذا بينا نعملوا نقطه من المنتج للمستهلك. ليش؟ لان تو نشوفوا الاثمان يعني زهيده نبيعوا فيها غديك يعني اثمان ماهيش حسب تطلعات الفلاح. نجي نلقى الوكيل في قبلي ينجم ياخذها بالتريبل. قلنا ماذا بينا نعمل نقطة سواء كانت يعني نقطة وصلات المسؤول لهم الاختيار والحب يعملوا نعمل نقطة ونبيع المنجي المسالي تولي عندنا تمور وتولي عندنا خضروات متاع بيوت المحمية ونقوله يعني حتى المواطن في قبلي يعيش بأريحية ويأكل حاجة نظيفة وطازية ومتاعة بلاده. وخيرنا ما يمشيش لغيرنا. ولا وخيرنا تو الغالب ماشي لغيرنا. علاش ماشي لغيرنا؟ لأن تو كيف نحكي لك تو يعني الدلاع موجود تو الدلاع تو حاليا موجود يباع ب 2500 علاش كيلو ب 2500 يعني علاش تو يا أخي ما قبلي فيها البسيط وفيها الباهي وفيها اللي نجم ياخذ حتى ب 20 دينار مو حتى شوية دلاع هذيك على الأقل في السوق المركزي على الأقل نعرفوش كي نجيبوا شوية دلاع على الأقل نحطوه في السوق الشهي يشتهي باش ياخذ دلاع ولا حاجة تو هما هذيك اني ضد الجهويات ولا ضد الاشكالات الاخرى. اما شنو نقول علاش تمتع به سوسه ولا تمتع به تونس والوكيل في قبلي والله ما يعرف. صدقيني تو اللي كان تحكي مع اي واحد في ولايه قبلي قول له بربي ايش فهم بقبلي في الانتاج يقول لك والله ما نعرف. هو بالعكس هو موجود الخيار موجود الفقوس موجود الدلاع موجود البطيخ. علاش كما قلت انت الفلفل والطماطم هذيك بالنسبه للفلفل والطماطم هذيك حاجه عاديه هذيك بالنسبه لنا احنا حاجه عاديه وما نبنوش عليها نبلو عندي مع الحاجه الغاليه. علاش قلت لك بكري راه قطاع الفصول الخمسه تو قلت لك تو في فيفري اليوم في 26 فيفري 26 و 27 فيفري يعني الدلاع موجود نجم ناكلوه بالطعم الموجود. يعني ألامس بركه جونا مصدرين وعملت لهم دور يعني في الولايه على اساس بشاقة تصدير يعني البطيخ والدلاع وعملنا حتى اتفاقيه ونستنوا فيهم حتى يكلمونا باش نصدروا حتى لبرا حتى لفرنسا ولا لايطاليا ولا وين يحبوا ولا لدول الخليج وين يحبوا يصدروا. سي محمد انت تو تحكي لي انتم وصلتوا تخمموا باش تصدروا شنو هي الاشكاليه انه ما يكونش فما البيع نتاع المنتوجات نتاع البيوت المحميه نتاع ليماكس والا نتاع اي منطقه في ولايه قبلي اللي قاعده تنتج في المنتوجات الجيوحراريه الحراريه هذه ويستنفع بها المواطن في قبلي؟ شنو هي الاشكاليه اللي الموجوده؟ الاشكاليه كما قلت لك بكري أنا حسب اعتقادي ماذا بينا نعمل نقطة وتو بالعكس يعني موسم رمضان على أبواب نعمل نقطة بيع منتج المسالي خلي شوي لولايتنا وشوي ما سالش ما نحرموش الناس أخرى لأن توانسة كل خلي ياكلوا البيل كما نقولوا احنا مش يبقوا تو كي نجي بلي نيجي تو كي نهبط السوق نلقى الخيار نبيع ب 2700 في البيوت المكيفة نبيع ب 12% شفت الفوارق في الاثمان يعني مسكين حتى الوكيل يشوف بعنا معك شجري وحنا غاديك نبيعوا فيه بجمله ب 12% و13 الماكس ب 14% الماكس هذا ب 14% الخيار نهبطوا ياك السوق زي اليوم اثنين تونا نقول ب 3000 و 2700 وشنو هي الاشكاليه غادي؟ الاشكاليه ما نعرفش ان انتم تخرجوا بسوم وما والخضار يبيع بسوم شنو هي الاشكاليه؟ وصيتي هل ترى في المشكل في ان لا ديما نحكوا على الوسيط اللي هو الاشكال المسبب حتى على مستوى وطني ديما هو الوسيط هو سبب المشاكل هكا علاش قلنا احنا خلينا نبعد على الوسيط نعملوا نقطه غاديك في قبلي مرحبا حتى يجونا ضيوف من برا من الولايات المجاوره مرحبا بهم احنا بالعكس احنا على الاقل نشهر ولايتنا لانها قاعده تنتج في الانتاج هذا راه ماهوش بسهل باش تنتج ولايات اخرى هاي جارتنا توزر احنا البيوت تحت اضمحلت تماما فما بيوت كذلك في ولايه قبلي مشات الكل حتى هي لكن ديما كيف نحطوا انا تو ما عطيتكش سامحيني باش ندخل لك حتى موضوع اخر تو شفت تو كيف نحكي على اللي ماجز اللي فيها 80 فلاح ثمانية فلاح كلهم يعني يخدموا في أريحية ويخدموا فرحانين والإنتاج موجود وكلهم ينتجوا في المنتوجات الجيو حريرية. منتوجات الجيو حريرية وماذا بينا ديما نطلعوا أكثر وهاك على شكوتك يرى الفلاح ولا متأقلم تول النبتة هذيك خاصة النبتة هذيك كي صغيرك بالضبط كيف تهبطك بلي يزمك تجيب كل وقت رقبها تربيها بشوية تنظفها عبارة تحمها. صغير أنت تحميه بالضبط كي صغير بالضبط تلها بيه وللتقبل يعطيك الانتاج متاعها كيما ولدك بالضبط ولا بنتك تربيها بعد ما تقرها تعطيك الانتاج متاعها كاك النبتة بالضبط احنا نسيروا النبتة نوقفوا مع النبتة اقلمنا مع النبتة وكبنا العصر حتى على مستوى يعني وطني نجم نقول لك احنا كجمعية يعني نشاركوا حتى في المعارض في تونس ما يفوتنا حتى معرض ما تفوتنا حتى ندوة حتى على مستوى جهوي يعني كيقولوا راه فما ندوة في الحية نفرح يعني بالعكس ديما النادي اكيد راه السيد الوالي يسمع فيه ما نعرفش شو نقول ديما نقول السيد الوالي بربي نحطوا خاصه الاشكاليات الموجوده في قطاع جو حراري نحطوا الرمانه فوق الطاوله نفركوها نشوفوها هذه مين المشكله هذه هالتراجع قطاع جو حراري ضايم ليش لان اكيد سي محمد الصحيح قطاع التمور هو من يعني من القطاعات اللي هي الاولى اللي قاعده تدخل فيه فلوس للتونس بصفه عامه والولايات بلي بصفه خاصه لكن حتى القطاع الجيو حراري زاد عنده دور كبير اللي هو ينجم يكون من القطاعات اللي هي منافسه للقطاع الفلاحي والقطاعات اخرى موجوده في ولايه قبلي لكن المشكل الوحيد هو فما شويه نقص في اللهو بالقطاع هذا وفي تقنين القطاع هذا لا ثم اشكال حتى على مستوى الاحاطه اشمعنى على مستوى الاحاطه تو يعني نقول الاحاطه نجيو الفلاح نلقوه يعني ما يطبقش في التعليمات نتاع بالعكس المندوبيه راهي تقول راهي نعملوا لا نعملوا وعلى ذكر هذا نعملوا حتى يعني يوم في كل اخر موسم زي في ماي نعملوا مهرجان للباكورات في الماجس ندوا فيه المسؤولين الناس كل ونشوفوا الاشكاليات الموجوده هو الاشكال مش كل شيء نحطوه على الاداره ولا نقولوا يعني الوزاره مش تولها بينا بالعكس احنا ما نلقوا الا شكون يتولها بينا ويسمع فينا لكن امكانيات ولايه قبيله معروفه ما عندناش امكانيات تظاهر الولايات الكبرى كما بنزرت ولا سوسه ولا نابل ولا الله يعني الولايات الكبرى احنا امكانياتنا ضعيفه لكن نسيروا باللي موجود على ضوء هذا المشكلة بتاع القطاع جو حراري هذا علاش ديما نقولوا اللي ماجس هي المتقدمة تو اللي ماجس اللي كان فيها 360 بيت توصلنا حتى 700 بيت ما نبيعوش نشروا بالعكس احنا ديما كما قلت لك بكري ماذا بينا نتطور القطاع هذا على الأقل على مستوى منطقة اللي ماجس يتطور كيف نجيو نلقوا في ماجس يطبقوا في التعليم أول شيء تطبيق التعليمات ثاني حاجة يعني المواكبة يعني متاع المشات اللي أنا تو ما عادش نجمو نخدموا المشات العادية اللي يخدموا في البورتغريف يعني تكون يعني تهجين النبتة فما فلاحة في ولاتك بلي ما يحبوش يخدموا البورتغريف يقولك غالي عليا وفي ماجس بالعكس يقولك أنا ناخذ البورتغريف ناخذ الحاجة السمحة ونخدم باش تصور لي وتكون مردودية أفضل وانا ديما نقول تو ما غير ما نعمق اكثر تجب تتصلي حتى بالولايه بالمعتمديه بالمندوبيه باتحاد الفلاحين تو يقول لك راهو اللي ماجس راهي عندها شانس وهذا يراو ديما نقول ان الدور نتاعنا ماهوش يعني باش ما نبلغوش الاشكال ولا ما نطرحوش المشكله ولا احنا تو عندنا وين عندنا اي اشكال وان اي اشكال نلقوا الا الاذان الصغيره اما كما قلت لكم بكري راهي امكانيات اللي تقبلي ما هيش امكانيات رهيبه باش نطلبوا احنا اكثر من اللي يعطونا اما شويه احاطه وشويه توعيه وشويه ارشاد ونتبعوا الشيء هذا وماذا بينا نركزوا خاصه التصدير راهو التصدير قطاع مهم كيف نصدروا البطيخ خاصه البطيخ والا طماطم للدول الاوروبيه راهو باش يجيب الدوفيز على الأقل حتى اقتصاد دولة وهذا كل هالإشكالية هذه رانا النجم نحصوها إذا كان نعمله يوم مفتوح أو يعني ندوة صغيرة ندوة فيها الخبراء وبالعكس هو عندنا حتى ليرات وعلى ذكر الخبراء عندنا ليرات قاعد يتبع لكن ماذا بينا على مستوى وطني النادو ونعملوا نهير في ولاية قبلي والنادو الخبراء والمستثمرين والمصدرين والناس كل ونحط كل المهتمين بالقطاع الجيو حراري وشيء كما نشوفوا في شارب توبير يعني هكاك قاعد يعني هكاك ما نستغلوش علاش ما نستغلوش علاش ما نعطوش المستثمرين خلينا نحتكوا بهم، احنا الفلاح صغار نحتكوا بهم، خلي الناس تخدم على روحها، تقصع الناس تخدم لروحها. تو بير يعني في متاخه الشارب ما نعرفش علاش يبقى هكاك. انا بالعكس انا قلبي يجعلك نشوفه، نحب نشوفه اخضر، وباش اني راوك يخضر هو تتخضر ليماجس وتخضر سبتيمي والمنصوره تخضرك باللي الناس يقول تخضر، اما كي نلقوه هكاك مي راهو ان شاء الله ربي يهديكم. ان شاء الله ربي يهدي سي محمد. لكن انتم دوركم كجمعيه البيوت المحميه بليماجس، كان تعطيني شنو دوركم انتم في هذا الكل في القطاع الجيوحراري، شنو الدور اللي انتم قاعدين تقوموا به؟ الدور باش نقوموا به هو معروف كما قلت لكم بكري، يعني دائما الاتصال بالولايه، دائما الاتصال بالمعتمديه، باتحاد الفلاحين، بالمندوبيه بتاعت الفلاح. الدور بتاعنا ديما نبلغوا الاشكال الفلاح، نطرحوا المشكله. هناك يعني حتى تقسيم الماء بالعدل، معنى مش واحد باش نعطوه كذا وواحد باش نعطوه كذا، يعني تسهيل الاشكاليات مع الاداره، يعني تفكير باحداث يعني شركات تعاونيه كبرى على الاقل نحطوها في منطقة ليماجس باش تلم المشاريع كل وننطلقوا. وتو تعرف البلوغات هذه يعني تو معروفه حتى على مستوى وطني، يعني نقولوا يعني التصدير على مستوى مجمعات، يعني تو نحطوا في ليماجس ناخذوا فلاح يصدر بعشرة من الناس. هذه البلوغات يقول هذه يعني هذه ماشيين فيها الدوله، وان شاء الله نسعر. زد على ذلك فما حتى موضوع اخر، كثره الرياح تو ولات تقبلي، يعني هذا اللي خلى سبب من سبب تراجع يعني القطاع الجوحراري. اللي ما نعملوش يعني نجمعوا الفلاحه والدوله تو تدخل خاصه في البيوت الكرون شابيل وبتي شابيل، يعني تنجم الدوله تعطيك بنسبه 40%. نجمعوهم الفلاحه ونعملوا تعطيك 40% نتاع شنو؟ سيفونسيون يعني منحه كي تاخذ بيت جديد، نطوروا الفلاحه نتاعتنا ونعملوا مش بتي شابيل، كرون شابيل بنص كتار وتولي ملم الكل، البيت كامل ملم حسب البلار، لأنه هو بلار وحديد مقوى يعني. ونعرف تو احنا في الصديح يعني هو ربيع او جاي، وان شاء الله ربي يصلنا من الرياح. ديما نطوروا المنظومه بتاعتنا، نطوروها ونبلغوا فلاحتنا راهو فما يعني احداث بيوت جديده يعني بمعلومه ب 40,000 دينار، راهي الدوله قادره باش تدخل ب 30,000 دينار ولا ب 60,000 دينار، راهو هذا باش يرجع بالفائده الفلاح. ماذا بينا وعوا في فلاحتنا، ما نبقوش احنا يعني الفلاح يخدم على روحه وما عنده حتى بكره. رؤساء المجامع هم اللي يحتكوا بالاداره وبلغوا الاشكال، واني متاكد راهو اذا كانت وين فما ديما مصلحه راهي الاداره باش تبلغها لك. وانت حاول بالاخر فلاحتك اللي يقبلها اهله وسهلا، ما يقبلهاش يتحمل مسؤوليته في الاخير. سي محمد، هل ترى فما تنسيق بين العمل اللي تقوموا به انتم كبيوت المحميه، كجمعيه البيوت المحميه في ليماجس، مع المسؤولين في البيوت المحميه في ولايه قبلي بصفه عام؟ فما هل ترى فما يعني تتقابلوا تتناقشوا تحكيوا على المشاكل نتاع القطاع، وقال كل واحد يخدم في المكان اللي هو موجود فيه؟ بارك الله فيك، بس السؤال هذا مهم. توا فما اضافه اخرى ما حبيتش نقول لك عليها، اما نقول لك عليها تو. انا تو نمثل الجامعه الوطنيه للخضروات والبيوت المحميه، الكاتب العام تاع الجامعه الوطنيه الاتحاد الوطني، يعني من واجبي كجمعيه وكجامعه باش نبحث على الاشكال، ما نخليش الفلاح يعني كما هكا نجي للفلاح نحكي معاه عن اتصال. هذا اتصال دائم يعني حديث مطول مع حتى كيف نهبط السوق الأسبوعي، نتلموا نحكوا على إشكالياتنا. بعض أحيان يعني نلقى الفلاح يقبل الفكرة، وبعض أحيان ما يقبلهاش. وقت نقوله إحنا كجامعة في الاتحاد الوطني، الجامعة الوطنية خضروات البيوت المحمية، يعني هذه الجامعة يعني تابعة للاتحاد الوطني، وقت اللي نحكم على مع الفلاح أني من واجبه من حقي باش نسأل ونبلغ. اللي تو قبل ما جي كنت مع سيد رئيس القسم تاع حمايه النباتات في المندوبيه تو قبلك انت، وتلقيتني صدفه وقبل يعني بصدر حب في الشارع، وحكيتني على الاشكال هذا. قال لي راهو اذا كان فما مشكله، قال لي رانا احنا رانا مستعدين باش نحلوا بكل وقت. والله تو بريسك نص ساعه تلاقيتني بالطريق العام زاد من المفروض نمشي للدار ونكلم اما هو بحكم علاقته طيبه معاه تلاقيتني بالطريق وشرحت لي المضايق وقال لي راه بكل وقت حناش نقولوا في الملتقى نتاع الفلاحين كما قلت لك بكري نعملوا في مهرجان البكورات يعني ديما نعملوا في 15 ابريل نحاول الاولمبي الفلاح كل في ولايه بلي نبعد استدعوات حتى للفلاحه فم اللي يجي وفم اللي ما يجيش راو حتى راو ما نجموش نقولوا راو نسب الاخطاء من الاداره كل لا اني نجم نقول لك اكثر من 80% اخطاء من الفلاح علاه انا كي يجي نقول لك راه باش نعملوا جورني والا راو باش نعملوا مهرجان البكورات والا راني كجمعيه عندي علاقات مع الاداره باش ننظم لك رحله لبرا السوسه باش تشوف المنابت باش تشوف شنو ولا الجديد شنو مش فماش عندهم منتوجات جديده نحاولوا ندخلوها لك فما اللي يحب يجي واللي يحب الاخر يقول لك لا اخويا مش ليه لان هاك يقول لك مش ليه راه مش حاب يخدم مش حاب يخدم وديما اللي ديما حتى نحكي مع المندوبيه ديما نقول نحب ناخذوا نواه من الفلاحه عينه من الفلاحه اللي قاعدين يخدموا هاك نوقفوا معاه واللي مش حاب ياخذ الفكره راه تاكدي مع ما هوش حاب يخدم له راح يعطيك الصحه سي محمد الرحايمي رئيس جمعيه البيوت المحميه بليماكس من معتمديه قبلي الشماليه باش نواصلوا الحديث معك خلينا نحكيوا على الصعوبات اللي انتم اعترضتكم في مسيرتكم انتم كجمعيه اكيد وصلتوا للمستوى هذا وليتوا معروفين على الصعيد الوطني اكيد مريتوا بعده صعوبات والله ما شوف ديما الانسان فما حق يقوله بالنسبه لي كشخص يعني ممثل جمعي ما لقيت حتى صعوبات كانت بعض الاشكاليات ما بين الفلاحه والاداره لان فما اشكاليات لان كي يجيك تكنسيه ما تجيش تحكي معاه ما تجيش تقبله بالاستقبال باهي ما تجيش ترش ترحب به ما كانش عندنا موجوده وقت جيتني الجمعيه سهلت الماموريه ما بين الاداره والفلاحه حتى مع السلطه وديما كما قلت لك بكري راه والله ما هو شرم وورود والله العظيم لا واحد شيء واللي يمشي يستقبلوني الاستقبال والحمد لله والله العظيم علاقتنا طيبه يعني كما قلت لك بكري راه الاشكال الوحيد راه على مستوى وطني ما همش عاطيين القيمه الماليه اللي ولات قبل باش تنهض اكثر اذا كان انا متاكد اذا كان يعطوها القيمه اللي تستحقها تولي رائده من اول الولايات لان يخافوا هم راه ما يحبوش باللي تزدهر اكثر اذا كانت تزدهر اكثر تو هم تو وصل حاليا يحزون في كعبات البطيخ واللي اللي ننجو فيهم بكري وكعبات التمر التمر هذاك موجود اما شنو نقول يعني لا خاصه القطاع جحر والله العظيم يحزون علاش يحزون تو كي نبيعوا كيلو دلاع ب 2500 ونبيعوا كيلو بطيخ ب 4000 هم تاكد اذا كان اعطانا احنا ربي المسخون كان نقول لك علاش كان اعطونا هنا رانا صنع المعجزات لا وليك بالله وراه قادر يصنع اكثر صحيح لكن يلقى الامكانيات راه قادر الاراده زاده والاراده موجوده اما نتاكد الفلاح لك بالله اذا كانت تكون عندها الامكانيات اللي كانت تكون عندها الامكانيات اللي تضاف للولايات الاخرى والله العظيم يصنع المعجزات نخرج اذا فاصل صغير سي محمد نسمع مع بعضنا الهادي جويني حبي يتبدل يتجدد ونرجع مع بعضنا نواصلوا الفقرات اللي ما زالت من برنامج جمعيتي بدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد حبي يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد فكري خونك كيف ما خنتي لكن قلبي يحبك انت We'll be right back. حبيتك طفلة وبنية، حبيتك كيف صرت صبية، حبيتك طفلة وبنية، حبيتك كيف صرت صبية، حبيتك كيف بنت العم بحررت روحي والدم، حبيتك كيف بنت العم بحررت روحي والدم. كيف ما يرجع الفرطة بالنار اللي نحرقه، كيف ما يرجع الفلاح بالحقل اللي عرقه، كيف ما يرجع الملاح بالبحر اللي غرقه، نرجع لك حير ومهني، انت وقلبي اقوى مني، حبي يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد، حبي يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد، فكري هونك كيف ما تخوني لكن قلبي حبك انت. حبيتك كيف حاجة ليا مرسومة مش منسية، حبيتك كيف حاجة ليا مرسومة مش منسية، نحبك وانا حبي ليك حياتي مش خسارة فيك، نحبك وانا حبي ليك حياتي مش خسارة فيك. كيف ما يرجع الفرطة الطب للنار اللي تحرقه، كيف ما يرجع الفلاح للحقل اللي عرقه، كيف ما يرجع الملاح للبحر اللي غرقه، نرجع لك حير ومهني، انت وقلبي اقوى مني، حبي يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد، حبي يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد، فكري خونك كيف يخوني لكن قلبي حبك انت. أنا حبيت جملة ما فيك يعجبني حسنك غويك، أنا حبيت جملة ما فيك يعجبني حسنك غويك، ادوني منك يعجبني والسبب منك تطربني، ادوني منك يعجبني والسبب منك تطربني. كيف ما يرجع الفرطة الطب للنار اللي تحرقه، كيف ما يرجع الفلاح للحقل اللي عرقه، كيف ما يرجع الملاح للبحر اللي غرقه، نرجع لك حير ومهني، انت وقلبي اقوى مني. جمعيتي مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم في برنامج جمعيتي في الفقرة الثانية. حاضر معنا سي محمد الرحايمي رئيس جمعية البيوت المحمية بليماجس من معتمدية قبلي. الشمالية. إذا سي محمد كنا بكري طرقنا لعدة نقاط، حكينا في عدة مواضيع، تو خلينا نحكيو شوية على أهمية العمل الجمعياتي في القطاع الفلاحي. أكيد حاجة جديدة بالنسبة للناس اللي يسمعوا فينا، لأن كل مرة احنا نجيبوا جمعيات من قطاعات مختلفة. أما العمل الجمعياتي في القطاع الفلاحي أكيد عنده يعني نوع جديد، عنده يعني ما عرفش أنا كيفاش نسموه يعني. بالنسبة للعمل الجمعياتي خاص داخل البيوت المحمية عندها طعم، طعم خاص، عندها طعم. مش من عندها طعم، لأن الإنسان تو كيف يمشي الواحد خاصة البيوت المحمية، يمشي الواحد تلقى كان تمر ولحم، تيمشي غديك البيوت المكيف يلقى شيء آخر، يلقى خضرة، يلقى جو آخر، عدة ألوان موجود. لا لا، حتى على مستوى البحر يشوف البيت هذاك مريض، الجدر هذاك شرب هذاك، يعني شو المطلوب من تغذية، لأن راهو البيوت المكيفة تمشي يوميا بتغذية. ما نلقوهاش في التمور، لا هو خاصة يعني، لا هو وحنين خاص، لا هو وحنين خاص، لأن الإنسان راهو إذا كانت أقلم مع القطاع هذايا راه ما عادش نجم يفارق. تو نتأكد يعني تو كي نمشي الفلاح في اللي ماكس يقول باش نعطيك هكتار نتاع تمر، وسيب البيوت مكيفة يقول لك لا ما حاشيش بيت تمر، نحب ناخذ البيوت مكيفة. لأن علاش؟ حتى على المردودية، على المستوى الاقتصادي للحالة الاجتماعية بتاعت الفلاح يعني سريعة. تو بالنسبة للفقوس على شهرين يغرس الفقوس، تو بعد شهرين يبيع على راح، بعد شهرين بعد شهرين تدخل الفلوس. البطيخ بعد 3 شهور تدخل الفلوس، الدلاء بعد 3 شهور تدخل الفلوس، الطماطم بعد شهرين تدخل الفلوس، يعني حتى على المستوى المادي يعني مرتاح الفلاح. حتى ولو أنا ما يوصلش المستوى الكبرى على مستوى البيع، لكن أقل شيء أموان يعني الفلوس ديما دخلها، ما تبقاش برشا، ما تبقاش موسيقى، دخلتها مكتوبة لأنه مرتاح. ما يخممش كما التمر من العام للعام، زي لا من شهرين لشهرين ليش يخدم لو راح. زيد على ذلك لأن القطاع هذايا عنده أهمية خاصة للدولة، راهو القطاع هذايا عنده أهمية خاصة لا لشيء، لأن الدولة كيف تحفر بير ارتوازي بـ2000 زوز كيلومتر و700 وتعطي مشاريع بالمليارات، أكيد راهي المردودية باش تكون طيبة. تجي المشاريع الأخرى مهما تخسر دولة ما يتأقلمش مع الوضع. ليش؟ لأنه عنده تجارة ولا عنده تمور. أما بالنسبة للقطاع الجحراري راهو البشر إذا كانت تفرغ له راهو يحس بديمومة العمل وراحة البال، وزد على ذلك عنده أفونس على الأخرين، عنده على المستوى المادي. كيفاش ترى أنت العمل الجمعي؟ فما إقبال على العمل الجمعي في القطاع الفلاحي والقطاع الجيوحراري بصفة خاصة؟ من منبر هذا نجم نبلغ يعني مجتمع كمجتمع مدني كمجتمع مدني نطلب طلب للفلاحة باش يتكثلوا يجتمعوا، سواء كانت في ما نحطوش في جمعيه، اما في جمعيه نتاع التنميه يعني، والا يعني شركات تعاونيه لا لشيء، باش ما نبقوش يعني تكون عند الاكتفاء ذاتي، وما نحاولوش باش نصدروا، ما نحاولوش يعني باش نجيبوا مستثمرين اخرين. والعمل هذا راهو صدقيني فيه راحه اذا كنت تعرف تتعامل مع الوضع، يجب تكون خاصة رئيس الجمعية وإلا يعني المسؤول راهو يعرف كيفاش يتعامل مع الوضع، يسير العملية، لأن هذا راهو منوال التنمية ماهوش تكسير اقتصاد، ولا منوال التنمية، والتنمية دي راهي ما تجي إلا براحة البال والعمل الجمعياتي. راهو إذا كان أنت غديك في مشروع ما نذكرش، ما كنتش متكاتلين، ما كنتش متجمعين، ما كنتش ناشطين، إذا ما كنتش تبلغوا وتدقوا البيبان راو تأكد راك مكتب يستنجح. أما كيف أنت تبلغ الفكرة وتسير العملية وديما تكون عندك يعني حتى على مستوى وطني، علاش مثلا توكي تقع ندوة في جابس ولا في سوسة ولا صفاقس ولا في المسير برا شارك أنت كجمعية، ولو أنه مشيتش حتى على حساب الجمعية برا على حسابك الخاص، راو أنت باش تاخذ يعني أول شيء باش تكون وتاخذ الفكرة وتحتك بناس اخرين، ما تبقاش يعني من زوي يعني في في في مكان وحدك مظلم. لابد المكان هذا ان يشع بالنور، وتكون عندك علاقات كبرى مع الناس، راهو ينجح. اللي يحب يخدم ويسير العمليه راهو ينجح، تاكدي راهو القطاع هذا راهو نجحات. سي محمد، واحنا نحكيو على الجمعيه وعلى الدور الكبير اللي تقوم به، كان تعطينا فكره قديش عندكم من منخرط في الجمعيه؟ في الجمعيه برغم ان جمعيتنا صغيره ماهيش جمعيه كبرى يعني، حتى رسمها يعني مش كبير، حكايه 7000 دينار فيها 86 فلاح مع هذا كل طاقه تشغيليه نجم نقولوا كبرى ورهيبه، لان باش نضربوها في الاثنين باش تولي 180 عائله، يعني 180 عائله، زد على ذلك العائله ذيك باش يجيبوا الفلاحه الموسمين الفلاح العرضي الموسمي يعني بتاع شهر وشهرين، يعني الناس كل عايشين في خليه نحل بتاع، يعني الناس كل مع بعضها متكاتله تخدم. وزد على ذلك حتى منطقه ليماكس ولا حتى على مستوى الاقتصاد بتاع المنطقه تحسن، ولا الناس كل تخدم. الناس كل يعني حاطه يعني الامال متاعين على القطاع هذاك، لان متاكد القطاع هذاك راه باش دخل مردوديه كبرى يعني واقتصاديا للمول المشروع. وزد على ذلك راه فما بناي ورا فما شركه ورا فما حانوت وفما واحد يمول فيك بالدواء وبالتغذيه وبالباش. الناس كل يعني قلت لك كخليه نحل، الناس كل تخدم في اريحيه، ما عندنا حتى اشكال بصراحه. وحتى زد على ذلك حتى على مستوى تقسيم كما قلت لك بكري، اول شيء ديما نطالبوا بتحسين الطرقات موجوده، وقع المسالك الفلاحيه، المسالك الفلاحيه وقع يعني تهيؤتها. بالنسبه للمي نجموا نتعاملوا مع الجمعيه الاخرى بحكم على القنطتين مع بعضنا، نجلسوا مع السلطات ونقسموها احنا ما بيناتنا قطره مين نقسموها ما بيناتنا. فلاحتنا يعرف ما له وما عليه، ما يدخلش في حاجات اخرى، ما نجمش يمشي يحكي واحده مع الاداره، حتى ولو انا مش يحكي واحده مع الاداره باش يطلبوا ولا الجمعيه باش يحكوا معاه يقول راه عندنا اشكال ماذا بينا نسووه، والا عندنا اجتماع راهو في منوال تنميه يلزمك تحضر نمشوا له ونبلغوا فلاحتنا. وحتى كيف نروحوا نحكوا فلاحتنا نقولوا ورانا مشينا ورانا لقينا ورانا لقينا وراه الاداره لا تسعى. اخر شيء يعني مشكور المندوبيه اعطونا دخلنا حتى الموضوع نتاع الدواء نتاع التيبس نتاع الجريده ذاك. يقولوا فما اشكال على المستوى البيوت المكيفه، الارقات يمكنش جايه من البيوت المكيفه، لما لا اخر اعطوهم دواء، اعطوهم دواء انا بقيمه يعني اكثر من 2000 دينار، يعني دواء من المندوبيه نتاع الفلاحه. السونتر المركز الفني نتاع جابس قاعد يعاون فينا بالادويه كذلك وبالارشاد. الاتحاد الفلاحين لقوا ديما السند مع يعني اللي نحكوا عليها سي محمد، كل الظروف مواتيه مهيئة باش الفلاح ومهيئة باش الفلاح مهيئة. وهذا اش خلى قلت لك بكري اش خلى الفلاح يعيش في اريحيه، والاشكاليات الموجوده على مستوى ولايه قبلي ماهيش موجوده في الميكس. اما ديما طالبوا على الاقل يكون فما بير اضافي، بير جديد ونطوروا من ولا تنميه في ليماكس. المفروض عندنا 5 مشاريع تو يولوا عندنا 10، علاش لا؟ وهذاك ما نسعوا له الناس كل، وهذا السياسه نتاعت ولايه ونتاع الدوله، وهذا يبرمجوا فيه ان شاء الله بعد احداث البير نعملوا مناطق احداث مناطق تقويه جديده ونولوا يعني فلاحه من صغير لكبير. سي محمد، واحنا نحكيو على الأهمية متاع القطاع الفلاحي ونحكيو على البيوت المحمية بصفة خاصة، خلينا نحكيو شوية على المرأة الفلاحة في ليماكس. والله انت قلت لي عندنا عندنا 86 فلاح في موجود، لا موجود في من اللي قاعدين يعني يستنفعوا بالبيوت المحمية. أعطينا فكرة على المرأة الفلاحة في ليماكس. لا المرأة الفلاحة في ليماكس هذا النجم نقولوا وراه 50%، نعطي كل واحد نعطوه حقه، النجم نقول الدور هذايا 50% للمرأة، لأن تو كيف يجي الفلاح تلقى معناتها هو راقد والمرأة تخدم. صدقيني تو نشوف في حالات يعني شيء والله شيء يفرح. علاش شيء يفرح؟ لأن تو يفرح ويبكي في نفس الوقت. لا نقول علاش، لا ماذا بينا خليها تأقلم مع جو حتى مسكينة وتكون كيف تكون معاها في الدار قيمة بالواجبات تاع دارها، هاي قيمتها حتى في البيت المكيف. أما شنو ماذا بينا خليها تخدم. خليها تخدم وخليها تحتك، لان كما قلت لك بكري راه مش بالسهل القطاع هذايا راه تعاملوا فيه مع الناس كل مش بالسهل. راه كيف يجي تكنيسيان باش يعمل دور ويلقى مرأة تخدم، صدقيني هو الاول باش يفرح، يقول لان حتى المرأة راه عندها ولا عندها دور. زاد على ذلك حتى في البيوت المكيفة حتى في المقاسم الاصليه عندنا شكون نساء موجود، نساء يعني اعطتها الدوله مقاسم كما الرجل. مش بصفة كبيرة، أما النجم نقوله نوعا ما فما يعني اللي عند المشاريع صاحبة المقاسم يعني امرأة. زد على ذلك تو عندنا ولت عندنا حاجات أخرى اللي هي تو ما عادش نلقوا الرجالة تخدم. هذا الحق نقوله باش تجيب أنت تو في البيوت المكيفة إنسان عنده بيوت بزيد باش تجيب راجل يخدم، يقول لك لا وحتى كان خدم ما يساعدنيش، لا يطنش خشمه لقيت انا خشمه واللي يخدم المراه مسكينه من الصباح تهني على دارها على صغارها طيب فطورها وتمشي تخدم تو يعني نعرف يجي 10 نساء تو يخدموا بصفه متواصله في الميكس مش ظرفيه معنا لا لا بصفه متواصله العام كل لما هما سي محمد ما همش يخدموا يعني في البيوت المحميه نتاعهم هما اجراء يخدموا اجراء تو نجم نقول الحين الموسم تاعنا يبدا ديما في اوت في 7 اوت يبدا الموسم تاعنا من 1 سبتمبر حتى نهايه ماي تاكدي روك البنات هذوك باش يخدموا على طول وزاد عدد لا يستهان به حقيقه نقول هذه لان كيما قلت لك راهي الاحساس بالتقنيه نتاع القطاع هذا يروح حتى المراه خلت تحس شويه خلت تحس لان هي راهي وانت تحسها راهي بيجي تخدم اكيد المراه التونسيه والمراه اكيد مبدعه وين ما تحطها تلقاها سي محمد ان شاء الله اكيد لا لا هذا من سؤال ماذا بين حتى التصنيف هذا يعني واحد من الناس برغم تو انسان متزوج وعائلته بصغاره التصنيف هذا حتى ما بين دارك ما تصنفهاش فما بالك بالمرأة والرجل المرأة والرجل يعني تكامل وخدمة راه ولصالح العام مش مرأة ولا رجل سي محمد اكيد برشا عبادي اللي يسمعوا فينا يقول لك اكيد ما دام فما النساء اللي قاعدة تخدم اكيد لان اليد العام للنسائية ارخص من الرجال شنو نجم تقولهم في الموضوع لا انا نجم نقول لك لا لان يعني علاش تو بالنسبه لسه القطاع ديما نحكي لك القطاع جو حراري لان تو المرأة كيف تاخذ 10 دينارات تخدم في 3 سوايع بصراحه مو شوي اذا كان الساعه تجي اكثر من 3000 ولا 2500 يعني هي راضيه في حد ذاتها فرحانه موش بالضغط ولا بتخدم معايا بالسيف ولا اللي باش تعطي كذا ثم مونطون اللي تاخذ فيه نسي ثم يقول لك اني راك باش تاخذ فلان باش ناخذني يعني لا تخدم تحت يعني هما يخلصوا باليوم مش بالشهر لا بالشهر بالشهر لا بالشهر اما يخدموا باريحيه ما عندهمش ضغط والا باش يصلح عليهم حتى مول المخصم ضغط اخدموا ديري لا يخليها ما نحترم المراه خاصه احنا في جاتك بلي نحترم المراه كي تولي معك مراه تولي تمشي البيت الاخر انت تحترمها تخدم تعطيها خدمتها من الصباح تمشي لراح تجي تلقاها مطبقه التعليمات بحد ذاتها تخدم واكيد متاع. اكيد فما يعني الرجال اللي هما من بعض الرجال يرفضوا انه يقول لك انا باش نخدم ب 10000 فرانك ما نخدملكش ب 10000 معقول لا كيما قلت لك بكري انا كي نجيب ولاد نقول تعال اخدم يقول لك خويا فوق علي ولاد اما تو ما عادش نقول الاولاد يقول لك لا يا خويا نمشي القهوه تخدم امها ب 10000 فرانك تعطيه 5000 يعني يمشي القهوه و 5000 تاخذها يعني لدارها ماكله ولا حاجه تصور انت يعني امها تصرف عليه هذا باش تكسب منه ومنه وهو ما يحبش يخدم روح لكن احنا راهو هذا بالعكس يعني كما قلت لك بكري راهو نحترموا المراه نقدروا المراه يعني حتى قلت لك بتجي تكون عندك 4-5 بيوت ولا 6 بيوت تخلي المراه في بيت تخدم روح تعطيها خدمتها من الصباح وتمشي تقول نص نهار تروح لروحها ومش بيك وما يسالهاش راه حتى البلاح شبيك جيتي تو لا لا لا تخدم باريحيه تامه لان هي فرحانه لان لقى الوضع مهيئ له ماهوش بصفه يعني نتاع اشكال ولا اكيد سي محمد احنا حكينا على الدوره نتاعكم على الخدمه اللي انتم قاعدين تقوموا بها كتعطينا فكره على البرامج المستقبليه انتم كجمعيه عندكم اكيد فما برامج مستقبليه قاعده تنتظر فيكم خلي الناس اللي يسمعوا فينا يشوفوا شنو عندكم في المستقبل والله بالنسبه للبرامج المستقبليه كما قلت لكم بكري نسعوا ان باش نطوروا القطاع هذا نسعوا باش نعملوا شركه تعاونيه تلم الناس الكل نسعوا كجمعيه ليماك تسعى لتكوين جمعية يعني لإحاطة القطاع جو حراري في ولاية بلي ككل مش بلي ماجز لأن كما قلت لك يلزمنا نفكر في القطاع هذا باش ننجحوا وديما يشغل الفلاح هو التصدير ماذا بينا نركزوا على التصدير ونجيبوا المصدرين ونسعوا حسب الإمكانيات الموجودة إذا كان إمكانيات الجمعية ضعيفة فما ولاية فما اتحاد فلاحين ينجم يجيب لنا مصدرين ونصدر القطاع هذا نتاعنا راهو كيما قلت لك بكري راهو تو في اواخر فيفري ودلاع موجود ماهوش موجود حتى في ولايات اخرى تاكدي زاد هذا تاكدي انا نقول لك اني عليه ماهوش موجود في ولايات اخرى اذا كلمه الختام بالنسبه لك سي محمد كلمه الختام بارك الله فيك على الاستضافه الطيبه دي ونشكر المسؤوليه اذاعه نبزاوة وان شاء الله يكون صوتنا يعني مسموع لدى السلطات المسؤوله والقطاع هذا يراه حتى انسان اخر ما خاصه نحكي على قطاع حراري ما عاد نجم يخدم خدمه اخرى، لا يخدم للسياحه ولا يخدم للتجاره ولا يخدم حتى شيء اخر، يخدم للقطاع هذايا، والقطاع هذايا رات اقلمنا معاه وعشنا معاه ولا راه قطعه منا ماذا بين نحافظ عليه وشكر. يعطيك الصحة سي محمد الرحامي، أكيد الحديث معاك حلو برشا، وأكيد إن شاء الله بقدرة ربي تكون عندك معنا مواعيد أخرى في مختلف الفقرات في إذاعة نبزاوة. هكا نكون وصلنا لختام برنامج جمعيتي لليوم، إذن إن شاء الله الأسبوع القادم تكون عنا معاكم ضيوف جدد ويكون معنا جمعيات جدد. كانت معكم دلال بوجبلي من أمام المكرون، تقابلوا إن شاء الله الخميس الجاي.